بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا البيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، كما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم من واسع فضله. أيها الأحبة في الله، إنها الرحمة التي ما سكنت قلب عبد إلا ظهرت آثارها وطابت شمائله وكملت أخلاقه وآدابه، وكان من الموطئين أكنافا، من الذين يألفون ويؤلفون. إنها الرحمة التي كتب الله بها مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، وكم تشفق الله بها من دموع لليتامى، وكم جدر بها من قلوب للأرامل والثكالى. إنها الرحمة التي كتب الله عز وجل بها لعبد مغفرة وأصابه بعظيم رحمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل مرت على كلب يهف الثرى، فنزلت إلى البئر فملأت قصها من الماء فسقته، فشكر الله لها فغفر ذنوبها، بشربتها غفرت ذنوبها، فبشربتها سترت عيوبها. إنها الرحمة التي يحجب الله بها عبده عن النار. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: وقفت علي امرأة ومعها جاريتان فاستطعمتني، فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل بنت تمرة، ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أكلها فاستطعمتها إحدى البنتين فأطعمتها تلك التمرة وآثرتها على نفسها. قالت: فعجبت مما صنعت. فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها. إنها الرحمة التي قذف الله عز وجل في قلوب الرحماء، التي قذفها الله في قلوب الرحماء فكتبت من اجلها العذرات. توفي ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابراهيم، فلما بلغ صدره النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه من الدم، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة حسنها الله قلوب عباده. أيها الأحبة في الله، من هم الرحماء؟ الأتقياء الأتقياء، البررة الأوفياء، من هم الرحماء لولا أرحم الراحمين؟ من هم الرحماء لولا الله الذي هو أرحم الراحمين؟ سبحان الله، سبحان الله أرحم الرحماء، سبحان الله يجيب المضطر إذا دعاه، سبحان الله، يكشف السوء ويدفع البلاء، سبحان الله، أرحم الراحمين، سبحان الله، ملاذ الهاربين وأمان الفائزين وجوار المستجيرين، إنها رحمة أرحم الراحمين. أيها الأشدة في الله، إن خير الرحمة وأكملها وأوفاها وأبرها رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحمة الله، فما من أحد من الخلق أعدم رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أنه قال: أنا رحمة النجاة. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جعله الله عز وجل رحمة النجاة ونعمة النجاة صلى الله عليه وسلم تسليما، وزاده تشريفا وتكريما. هذه الرحمة النجاة من نعمة النجاة فيها وفي شمائلها وأخلاقها وآدابها عبرة لكل مؤمن. ولو أردنا أن نفرض رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النبرة لما استطعنا إحصاء ذلك، ولكن وقفتان مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما رحمته العامة بالأمة، والثانية رحمته صلى الله عليه وسلم بأهله وولده. فأما رحمته بأمته فإن الله قذف في قلبه تلك الرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وكان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رفيقا كما شهد الله له من فوق سبع سماوات. وهذا مثال من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، وما أسكن الله في قلبه من الرحمة بهذه الأمة. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم فلا آية من كتاب الله عز وجل، الأولى عن إبراهيم عليه السلام، فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأما الآية الثانية فعن عيسى عليه السلام قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت عنك الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال: فبكى صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله إليه جبريل وقال: يا جبريل، قل محمد وربك أعلم ما الذي يبكيه. فنزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام ويسألك وهو أعلم ما الذي يبكيك. فتل الآية وقال: أمتي. فلما صعد جبريل إلى ربه وأخبره بشفقته على أمته قال الله: يا جبريل، قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسيئك أبدا. فصلى الله عليه وسلم ما أرحمه. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، ينفذهم الجفر ويسمعهم الداعي وتبنى الشمس من الخلائق، ويأخذ الناس الكرب والهم، ويقول بعضهم لبعض: أما تروا ما نحن فيه؟ أما تروا ما قد بلغنا؟ أما تروا من يشفع لكم عند ربكم؟ وينطلقون إلى آدم ويقولون: يا آدم، أنت أبا البشر، خلقك الله بيدك ونفق فيك من روحك وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه السلام: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله. إن الله نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. اذهبوا إلى نوح وينطلقون إلى نوح ويقولون يا نوح أنت أول الأنبياء وإن الله سماك عبدا شكورا أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما قد بلغنا. ويقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب قبله مثله ومن غضب بعده مثله. إني كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم فينطلقون إلى إبراهيم ويقولون يا إبراهيم إنك رسول الله وخليله في أرضك أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما قد بلغنا. ويقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب مثله قط ولم يغضب مثله من بعد. إني كذبت الكذبات ويذكر كذباته الثلاث التي كانت الله عز وجل ثم يقول نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. اذهبوا إلى موسى وينطلقون إلى موسى ويقولون يا موسى إن الله اصطفاك بكلماته وبرسالته عن الناس إن الله اصطفاك بكلماته وبرسالته عن الناس وما ترى ما قد بلغنا وما ترى ما نحن فيه. فيقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب مثله قط ومن يغضب مثله من بعد. إن قتلت نفسا لم تنمر بقتلها نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. فينطلقون إلى عيسى فيقولون يا عيسى أنت كلمة الله وروح منه أما ترى ما قد بلغنا أما ترى ما نحن فيه. فيقول عليه السلام إن الله قد غضب اليوم غضبا ما غضب مثله من قبل ولم يغضب مثله من بعد. إن لا يغفر ذنبا ثم يقول من نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي. انطلقوا إلى محمد فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما قد بلغنا. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها فينطلق عليه الصلاة والسلام ويكتب تحت الأرض ويفتح الله عليه بمحامد يلهمه إياها ساعة أخرى ثم يقول الله يا محمد ارفع رأسه وكل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويقول يا رب أمتي ويبدأ بأمته قبل الخلق صلى الله عليه وسلم. أسكن الله في قلبه الرحمة لهذه الأمة فكان صلى الله عليه وسلم أرحم بها من الوالدة بولدها. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام رحمته بأهله وولده. فلو نظرنا إلى سيرته العطرة ووقفنا مع شمائله الجميلة النضرة كيف كان عليه الصلاة والسلام؟ كان خير والد لولده. كان عليه الصلاة والسلام أحرص ما يسود على رحمة أولاده وأهله وزوجه. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل الحسن أو الحسين فقال له الأقرع بن ثابت إنني عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أيا أملك أن نزع الله الرحمة من قلبه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يزور جلده ويدخل السرور عليهم. وفي الصحيح أنه كان يدخل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فإذا دخل عليها قامت من مجلسها وأجلست عليه الصلاة والسلام مكانها. وكانت إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم قام لها وهش وبش في وجهها وأجلسها في مكانها. كما أحوج كل والد أن يرحم ولده وأن ينظر إلى قلبة كبده وهو محتاج إلى رحمته في زوارته في لبه في سؤاله. فكم من بنت تنتظر من والدها أن يقرع باب بيتها وأن يدخل السرور عليها في بيت زوجها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن ذلك. وكم من ابن ينتظر من والده أن يزوره فيدخل السرور عليه ويشعره بحنان أبوه ورحمتها وذلها وقدرها. كان صلى الله عليه وسلم من أجرب الناس بولده حتى كان يحمل أمامة بنته زينب رضي الله عنها في الصلاة في أشرف المواقف وأفضلها وهو بين يدي الله جل جلاله. كل ذلك من رحمته وحنانه وشفقته وبره وأهله وولده. كان صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأرحم الناس حتى فيمن يخدمه. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي يوما قط أف. كان صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس لمن هم تحت يد الإنسان من العمال والخدم والمستأجرين والمستخدمين. ففي الحديث الصحيح أنه مر على صحابي وهو يضرب عبدا من أبيه قال: فأخذ من ظهري فسمعت صوتا فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا فلان، والله إن الله أقدر عليك من قدرتك على عبدك. فقال: يا رسول الله، أشهدك أنه سر لله. كان صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس إذا قضى واقتضى فامحن إذا أخذ فامحن إذا أعطى. لم يكن صلى الله عليه وسلم كفارا ولا لآنا ولا كذابا ولا شتانا، وإنما كان رحمة للعالمين. إنه إمام الرحماء وقدوة الرحماء. والرحمة أيها الأحبة في الله يحدثها الله في القلوب، وبها يدخل العبد الجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قال: يا رسول الله، ولا أنت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمد لله. الرحمة هي الطريق إلى الجنة، ومن أسكن الله في قلبه الرحمة فإنه من السعداء. فبالرحمة يفتح الإنسان على من أساء، ويتجاوز عن إساءة، ويعفو عن من ظلم بالرحمة. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قريش في يوم أعز الله فيه جندا ونصر فيه عبدا. وقف عليه الصلاة والسلام أمامهم وقد أعز الله دينه، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الصدقاء. أيها الأحبة في الله، كيف الطريق إلى الرحمة؟ الطريق والسبيل إلى دخول الرحمة للقلوب أن يسأل العبد ربه. الله جل جلاله كريم وفضله عظيم، فسبحان من يقلب القلوب كيف يشاء. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، ومن دخلت الهدايه الى قلبه واراد الله ان يجعله من الرحماء فانه سيكون رحيما لا محاله. فاول سبيل للرحمه ان تسال الله ان يجعلك من الرحماء حتى ترحم يوم القيامه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان يدين الناس وكان يقول لعماله: إذا وجدت المعسرة فتجاوزوا عنه لأن الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلما لقي الله يوم القيامة قال الله: يا ملائكتي، نحن أحق بالعفو من عبدي، تجاوزوا عن عبدي. أسأل الله عز وجل من كل قلبك أن يجعلك رحيما وأن يسكن الرحمة في قلبك، فإنه على كل شيء قدير. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان جبارا في الجاهلية شديدا على الإسلام، فقلبه الله في طرفة عين فكان رحمة بالمسلمين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: رحم الله عمر، كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وخلافته رحمة بالمسلمين. الله على كل شيء قدير. والله ما يغضبه صورا في الأرض ولا في السماء. تسأل الله أن يسكن الرحمة في قلبك، تسألها أن يهدك القلب الرقيق الخاشع لذكره وشكره. فمن أعظم الأسباب التي تكون بها الرحمة كثرة تلاوة كتاب الله جل جلاله. فطوبى إن طوبى لمن جعل الله القرآن ربيع صدره ونور قلبه وشفاء عينه وداءه وبلائه، وجعله سائقا له وقائدا إلى رضوانه إلى الجنة. طوبى لمن قرأ كتاب الله ورق لوعده ووعيده وخوفه تخويفه وتهديده. طوبى لمن جعل القرآن إماما له يتلوه آناء الليل قائما بين يدي الله يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله. القرآن سبيل الرحمة وطريق الرحماء. ولما قرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله رقت قلوبهم لذكر الله وخشعت لأمر الله، وكانوا من أرحم الناس بعد نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أسباب الرحمة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من المواقف الجميلة والمواقف العظيمة التي تدل على كمال رحمته وطيب شمائله وآبائه عليه الصلاة والسلام. ومما يلين على الرحمة قراءة سورة السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. أولئك القوم الذين اختارهم الله لهذه الأمة سلفا صالحا، كانت قلوبهم رقيقة خاشعة لذكر الله، منيبة إلى الله، ما ذكرت إلا تذكرت، وما هديت إلا تذكرت. كانت قلوبهم رقيقة خاشعة لذكر الله، لا ينتصفون لأنفسهم ولا يبغون على عباد الله ولا يستقيمون على خلق الله. ومما يلين على الرحمة ويكون من أسبابها كثرة ذكر الموت وقرب الأجل واستشعار الإنسان وكأنه في قبره منصب في نفسه. وكثرة ذكر الآخرة من أعظم الأسباب التي تهذب أخلاق المؤمنين وتعين على طاعة الله رب العالمين. والله ما تذكر الإنسان قبل وكأنه في هذه الساعة في لحظه وشقه إلا هانت عليه الدنيا والآخرة. فكثرة ذكر الآخرة تقرب القلوب إلى الله، فالرحمة لا تدخل القلب القاسي، وقسوة القلوب لا تنكسر بشيء أعظم من أن يعين الله على كسرها بذكر الآخرة. فمن جعل الآخرة مثل عينيه وقف قلبه لله جل جلاله، فهانت عليه الدنيا وشهواتها ومنهياتها، وأقبل على الله قلبا وقالبا قولا وعملا ظاهرا وباطنا حتى يكون الله رحمة. ومما يعين على الرحمة الإحسان إلى الناس، فما زال الرحماء يخوضون في رحمة الله وصالح الدعوات. فمن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. فانظر إلى الكرماء والأخيار والفضلاء كيف رقت قلوبهم لله جل جلاله مما رحموا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. الله أعلم كم في القبور من أمم كانت رحيمة بالناس فما زالت اليوم وهي باقية بأخثارها وآثارها وجميل آثارها. الراحم والمحسن والمتفضل على الناس من كثر القلب لله. وإذا أردت الرحمة فامسح برأس اليتيم وأدنه إليه وأدخل السرور عليه، فإن ذلك مما يستوجب الرحمة. أيها الأحبة في الله، أحق الناس بالرحمة وأولاهم برحمتك أعظمهم فضلا عليه وأكثرهم إحسانا إليه وهم الغالبان. فما أحبب الوالدان إلى رحمته، وما أحببهما إلى كلمة طيبة وعمل صالح منه، ترحم فيه ضعفهما وترحم فيه نشيبهما. قال يا رسول الله أقبلت مهاجرا إلي وتركت أبواي وابتيان وأريد الجنة. قال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأبسطهما كما أبسيتهما وأدخل السرور عليهما ولك الجنة. فالوالدان أحوج ما يكونون إلى رحمة الإنسان. فإن كانا أحياء تفقدت حوائج الوالدين وأحسنت إليهما وأدخلت السرور عليهما وإن كان أمواتا. وفأت الكف إلى الله بصالح الدعوات أن يسبغ عليه ما شاء به الرحمن. فإن من صلاح الولد أن يذكر والديه بالدعاء بعد موتهما، فكثرة الاستغفار للوالدين والترحم على الوالدين مما يعين على رقة القلب، خاصة إذا تذكر الإنسان قبل أمه التي كانت في حنانها وفضلها وإحسانها، فسأل الله من قلبه وجميله بين عينيه وجميلها بين عينيه. فإن القلب الصادق في الدعاء للوالدين شيد بالرحمة. فإن ذكرك لوالديك بعد موتهما وترحمك عليهما رحمة منك بالوالدين. فإذا رحمت الوالدين رحمك الله من فوق سبع سماوات. قال يا رسول الله: هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، كثرة الصلاة عليهما، فالاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أحوج الناس إلى بر الإنسان ورحمته أهله وولده. فمن كان رحيما بأهله رحيما بولده فإن الله عز وجل يبارك له في حياته ويبارك له في عمره الرحمة. فابدأوا بالأهل كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم بأهله وأنا خيركم بأهله. وإن من آثار الرحمة بالأهل أن يتفقد الإنسان مشاعر الزوجات للأبناء والبنات، وأن لا يكثر البعد عن الأهل والولد، وأن لا يكثر البعد عن أهله وولده. والولد بحاجة إلى والده، بحاجة إلى نصحه وتوجيهه وإرشاده وتأليمه وأخذ قلبه والأخذ بمجامع قلبه إلى الله جل جلاله. فالولد أحوج ما يكون إلى برك وإحسانك لعبدك وحنانك. لذلك من أحوج الناس إلى رحمتك أقرب الناس منك وهو جارك. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه صور. فأوصاك الله بالجار من فوق سبع سماوات. قال صلى الله عليه وسلم: ما تحقرن جارة لجارتها ولو كفرت نجار ولو كفرت نشار، أي ولو كان الذي تعطيه شيئا نفيرا كفرت نشار. ويحرص المسلم على إدخال السرور على جيران تفقد حلائجه وسد خلاته، وإدخال السرور على الجيران والإحسان إليه في المناسبات فذلك من الرحمة. وإذا كان الجار على ذلك سند سيرته وذكر بالخير. قال: يا رسول الله، كيف أعلم أني أحسنت وأسأت؟ قال: فالجيران، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. فذلك من أحوج الناس إلى الرحمة، وأحوجهم إلى أخلاق الرحماء. من كان أقرب الناس إلى الله جل جلاله لهم العلماء والدعاة والخدماء والأئمة والخطباء، كما أحوجهم إلى رحمة من الله أن تسر بها قلوبهم لله. ويكون الواحد منهم يوقع السنة لعباد الله أليسا يؤلف غير متكبر ولا متجدد ولا متعال عن النار، يأخذ بهدي رسول الله وسنته وشعاره وظله وما كان عليه الصلاة والسلام في نصره وتوجيهه ودلالته الخلق على الله. فإذا فعل العالم ذلك حمدت رحمته وعظمت منزلته وعلى الله ثوابه وأجره. وأشبه الناس بالعلماء طلاب العلم، فهم الذين يشبهون أهل العلم، والناس تنتظرهم بعض العلماء دخلوا صندوق المطار أن تسكن الرحمة في قلبه وأن يكون موقع السنة في قلبه بعيدا عن العروض بعيدا عن الإثم والسرور قريبا إلى رحمة الله الغفور. والخمس مرضات الله: التخلق بأخلاق الفضلاء بعيدا عن الرعاء والشفعاء، يراقب الله في قلبه وظاهره وباطنه، وقلبه نقي لله جل جلاله من الضرين، وحفظ الاكرام وبغض الاسلام، قد انطلق في طلبه على نهج من الله ونور من الله. وارجو رحمه الله وثواب الله جل جلاله. ما احوج الانسان الى الرحمه اذا اعطاه الله نعمه ما اسرع اليه بمنه، فاذا اعطاه الله النار فاعلم علم اليقين ان الدنيا ثانيه وائلة حائلة، وأن هذا المال الذي تجمعه وأن هذا المال الذي تدخره ليس لك منه إلا ما تصدقت فأبقيت ولبثت فأبنيت أو أكلت فأبنيت. فقدم لآخرتك ما ترجوه عند الله جل جلاله. الذنب والترك على المعصيه يستر الله عليك في الدنيا والاخره. واذا فرجت عن المكروه يفرج الله عنك في الدنيا والاخره. فاعلم ان المكروه ان الله قد وفر منك حسنه يسيره فيباعثها اضعافا كثيره، وقد تكون الشربه او تكون الخمره اجابا لك من النار في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. فاعلم ان المكروه ان هذا المال اذا ادخرته لاخرتك فان الله يخلقه عليك اضعافا وطوبى ثم طوبى لمن اعطاه الله الاموال واحسن اليه في كل حال، فنظر يمينا ونظر شمالا نظر الى البركان والارامل والسفالى فكثف دموعهم وجبر كسرهم وخرج من عندهم وقد رفعت له الاكف بصالح الدعوات فأصابته الرحمات وتمولت على أمواله البركات. طوبى لمن آمن الله مخلصا من كل قلبه يرجو رحمة الله وثواب الله، لا رياء ولا سمعة ولا تعالي ولا تعالي على الناس. فإذا أردت أن تكون رحيما صادقا في رحمتك فاجعل الصدقة بينك وبين الله كل الذي تتمناه أن الله يتقبلها، وكل الذي تتمناه أن الله يشكرها فإن الله يشكر المسلمين. واعلم أن اليقين أن هذا الذي تقدمه وأن هذا الذي تعطيه إنما هو باطل يوم تراه أمام عينيك. قال صلى الله عليه وسلم ترى فيه أمام عينيك صدقتك الخالصة لوجه الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يتلقى الصدقة بيمينه. الله الله جل جلاله الذي أعطى المال وأحسن إليك في كل حال يتلقى الصدقة في يمينه سبحانه ما أكرمه، وأنه رحيم يشد الرحماء، ومن فضل الرحمة والإحسان إلى الضعفاء أنه يتلقى الصدقة في يمينه لا يصلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى أحد من خلقه، ولكن يتلقاها بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمينه. فطوبى لمن رحم عباد الله بماله لا رواء ولا سمعة وإنما يرجو ما عند الله جل جلاله. أيها الأحبة في الله، ما أعظم الرحمة إذا كانت مبنية على الإخلاص، فإن من أعظم ما تذهب به الرحمة وتذهب به بركة الرحمة حتى لربما حرم العبد أجرها وثوابها أن يرائيك عنه. إياك إما إياك أن تفعل خصلة من خصال الرحمة أو تحسن إلى إنسان وأنت ترجو ما عند الناس، فإن ما عند الناس يبقى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف الناس يوم القيامة وجيء بأعمالهم، جيء بالرجل فجاء بالصدقات والحسنات، فقال الله جل جلاله لمن عملت هذا؟ فيقول عملته للناس. فيقول الله جل جلاله اذهب وخذ أجرك من عملت. الرحمة لا تكون مباركة ولا تكون باقية إلا إذا أراد صاحبها ما عند الله جل جلاله وأراد الدار الآخرة، فإذا فعل ذلك بارك الله فيها وأعظمها وأسلها وأحسن عاقبتها وثوابها. أيها الأحبة بالله، الرحمة لا تنزع إلا من شقي، فإذا ذهبت الرحمة من القلب فقد تعظم العبد بسخط الله عز وجل وغضبه، فالقلب الخاشع بعيد من رحمة الله قريب من عفو الله وإحسان الله إلا أن يتولاه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الرحماء. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك اللهم رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتصلح بها أحوالنا وتحسن بها الخاتمة لنا. اللهم إنا نسألك رحمة توجب لنا بها دخول الجنة بالسلام وتحجبنا بها عن النار يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. ذكر الله رسولنا كلامه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم يا شيخ، سائل يسأل ويقول: أنا لم أوفق لطاعة والدي، وأنا الآن مستعد لذبحهم والاستئذان منه والسعي وضعه، أرجو منك الدعاء والتوجيه جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأبشر أخي بالله بخير مكروه من الله، وليس هناك أكرم من الله سبحانه وتعالى. وإذا اطلع الله على سريرك أنك تريد أن تبدل إساءتك إحسانا، وأنك تريد الخير بلا وضوح، وفقك وسددك وأعانك. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا من يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فمن علم الله في سريرته الخير وفقه وأعانه. فأبشر أخي بالله، وأسأل الله العظيم أن يمدنا وإياك وجميع من حضر ومن سمع بعينه وتوفيقه، فهو على كل شيء قدير. وعليك أخي بالله أن تكون صادق العزيمة، فإن من عرف الخير وعرف الطاعة والبر أكثر ما يكون إلى رحمة الله أن يرزقه صدق العزيمة. وفي الدعاء أسألك العزيمة على ذلك، فأعزم وفقك الله وأبشر بخير عظيم من الله. الله تعالى أحسن الله إليك ورفع الله قدرك. هذا يقول يا شيخ: العمال الشريحة الموجودة في المجتمع بعض السفلاء يغرهم ويشق عليهم ويؤذيهم بالكلام وغيره ويؤخر رواتبهم، فهل من كلمة تشجيعية حسبكم الله في ذلك؟ في الحقيقة الحمد لله الصواب الأعظم، الناس هنا وفي كل مكان غالبا يشعرون بضعف الآمن ويحسنون إليه، ويجب لله الحمد من الدعاء والأشياء خير تبوح. وإن وجد بعض الناس قد يؤثر الدنيا على الآخرة أو يكون سيئا في معاملته، فنسأل الله العظيم ألا يكون ظاهرة بين الناس. وأما بالنسبة لحق الآمن، فأولا ينبغي على المسلم ألا يحمل أخاه المسلم ما لا يطيق. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خبركم جعلهم الله تحت أيديكم. وأوصى بهم عليه الصلاة والسلام خيرا، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما حضرته الوفاة قال عليه الصلاة والسلام في وصيته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلا يشق الإنسان على الآمن ولا يحمله ما لا يطيق ولا يحمله فوق وسعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. أما الحق الثاني فعلى المسلم إذا تعاقد مع أخيه المسلم أن يبين العمل ويحدد الإجارة ويحدد الأجرة، وبين الاثنين الله الذي هو على كل شيء شهيد، بينهما الله الذي هو على كل شيء وكيل، بينهما الله الذي هو على كل شيء حكيم. فعلى المسلم أن يتق الله وأن يتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأن يتذكر قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كان بينك وبين الآمن عقد فتوفي له ما أمر، فتوفي له حقه، وعلى الآمن أيضا أن يوفي لصاحب العمل حقه. فتأخير الأجرة عن الآمن ظلم له، فعلى المسلم أن يؤدي للآمن أجره. وإذا حصلت عنده ظروف وحصلت عنده أمور توجب التأخير، فعلى الآمن أن يكون واسع الصدر. وإذا كان لا يتحمل التأخير ولا يقبل العذر، فعليه أن يحسن في الطلب وأن يجمل في الطلب وأن لا ينسى قدر سفيره. فإذا جاء العامل يطالبه عليه أن يتأدب في طلبه، وأن لا يقول له: أنت ظالم وأنت مسيء. فبعض الإمام يكون فعله وإساءته سببا في حمل كثيره على الإساءة. وعلى هذا ينبغي على الطرفين أن يتق الله عز وجل، على كل واحد من الطرفين أن يتق الله في أخيه المسلم وأن يحفظ حقه، وعليه كذلك أن يؤدي إليه ذلك الحق بدون منة وبدون تعالي، فإن ذلك مما فرضه الله على المسلم. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا بالخير والعمل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: كيف يرتفع يقيني من مراقبة الله تعالى حتى أصل اليقين او فقد اليقين. اما اليقين فهو اعلى درجات العبوديه لله عز وجل. ومن بلغ درجة اليقين فقد بلغ الدرجة الثانية وهي درجة الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان هو الذي خلق الله من أجله الخلق. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. فدرجة اليقين لا يبلغها العبد إلا بسؤال الله جل جلاله، فقل اللهم إني أسألك يقينا كاملا، أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، فلله فإن الله يعطيك، وتحرى مواضع الإجابة كالدعاء في السحر، والدعاء في السجود، والدعاء بين الأذان والإقامة، اسأل الله أن يجعلك من اليقين، وإن الله على كل شيء قدير. فذلك مما يعين على اليقين ويكون سببا في قوة إيمان العبد النظر في ملكوت الله جل جلاله. هذا الكون بليله ونهاره وصباحه ومسائه وعشيه وإبكاره، هذا الكون بالسماوات العلى والأرض وما تحت الثرى، هذا الكون ببحاره المائدة وأنهاره الجارية ورياحه المرسلة، كله يدبر لله جل جلاله. ومن وقف لحظة واحدة ينظر في ملكوت الله جل جلاله فإنه يقرأ يقينه بالله. فكيف بمن أصبح في جميع حركاته وسكناته واستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى؟ فاليقين لا يكون في شيء أعظم من الدعاء إن النظر في ملكوت الله جل جلاله. ولذلك رزق الله عز وجل الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض درجة اليقين والبستان. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. وذلك أيضا مما يعين على اليقين ويقوي اليقين ويجعل العبد في درجة اليقين شعوره وإحساسه بعظمة الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تحس أن الله أرحم الراحمين، وأنك إن تقربت إلى الله شكرا تقرب منك ذراعا، وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا سبحانه، وشدا لله جل جلاله وقربا منه سبحانه وتعالى. فهذه كلها مما تعين على اليقين. ومما يعين على اليقين تدبر قصص الأنبياء الذين كانوا أكمل الخلق إيمانا بالله عز وجل وعقيدة وتوحيدا لله سبحانه وتعالى. فلقد رزق الله أنبياء من كمال الأدب وكمال التوحيد ما تدبره عبد إلا زاد إيمانه. ولا نظر في أدب الأنبياء مع الله جل جلاله وكيف كانت أحوالهم إلا زاد إيمانه بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حرارة الإيمان ولذة اليقين، إنه يلي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف تكون الرحمة بالمباني في المدرسة جزاكم الله خيرا؟ المعلم إذا شعر أن طلابه أمانة في عنقه وأن هذا الجمع الذي بين يديه سيكون حجة له أو عليه، من قلد أمانة التعليم فأحس أنها أمانة وأنها في رقبته يسأل عنها بين يدي الله ربه أشفق على نفسه، وأخذ يراقب الله في كل قول وعمل. فالرحمة والإحسان بالطلاب وإدخال السرور عليهم أعظم ما يعين على ذلك تدبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه لما تكلم في الصلاة قال: فلما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال: من منكم قال كذا وكذا آنفا؟ فقلت أنا. فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث، تنليم وتوطئة الكنف والحرص على التوجيه والقول الهادف والأسلوب الحسن المؤثر، كل ذلك مما يعين على نجاح المعلم في تعليمه. فإذا سحب بالرحمة فإن الله يتأذن له بالقبول بين طلابه. ورحمتك بطلابك أن تشعر كأنهم أبناء لك، تجاهلهم تعلمه، وضامهم بإذن الله تهديه، وحائرهم بإذن الله ترشده، وتحد لهم من الخير ما تحب لنفسك، وتشفق عليه، وتحرص على كل دقيقة وكل ثانية أن تزيدهم فيها بخير ينفعهم في دينهم أو دنياهم أو آخرتهم. فإذا فعلت ذلك فقد رحمتهم. كذلك أيضا إذا رأيت إساءة المسيء وخطأ المخطئ حرصت بالاسلوب الطيب على توجيهه وارشاده وتعليمه ودلالته على الخير، وذلك من الرحمه. وان وجدت الخير حمدته وشكرته وثبتت صاحبه فذلك من الرحمه. كل ما كان عليه الصلاه والسلام من تعليمه وتوجيهه لاصحابه وامته تخلق به في كل من الرحمات. نسال الله العظيم ان يجعلنا واياكم ذلك الرجل. الله تعالى الله عليكم ورفع الله قدركم. سائل يسأل فيقول: إذا جرس الإمام بعد الركعة الثانية للتشهد والصلاة الرباعية فتح المأموم وهو متأكد أن الإمام جلس عن نقص ولم يقم الإمام، هل أتابعه أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ إذا جلس الإمام في موضع القيام وكان قد بقيت ركعة من الصلاة فالواجب عليك أن تقف ولا تتابعه في الخطأ، لأنك مأمور باتباع الإمام فيما أصاب لا فيما أخطأ. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الإمام إذا زاد ركنا وعلم المأموم بزيادته لا يجوز له أن يتابع، وعلى هذا تنتظر قائما وتطول في قراءته، والإمام على حالتين: إما أن يصر على خطأه ويسلم من صلاة يعتقد أنها تامة فتجديه بينه وبين الله، وتبقى أنت على ظنك فتتم صلاتك كما أمرك الله بها رباعية أو ثلاثية ثم تتشهد وتسلم. وإما أن يتنبه الإمام لخطأ فيقوم بالركعة الثالثة فتتابعه بعد ذلك، لأن الانقطاع كان لعذر وما زاد لعذر بطل بالزوال، فبعد علمه بالخطأ وقيامه تتابعه. الأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فإنه لما صلى بالطائفة الأولى ركعة وأتمت لنفسها جلست تتشهد وأطالت التشهد، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعة وجلس هو للتشهد الأخير وقام بالطائفة الثانية للإتمام، ثم تشهد بالطائفتين وسلم. فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه إذا انفصل المأموم عن الإمام لعذر وكان عند الإمام زيادة أو نقص فإنك تتركه في زيادة أو نقص حتى يعود إلى صوابه ورشده. فإن عاد أكملت الصلاة وكان الانقطاع لعذر هو معذور فيه، وإن لم يعد وأصر على خطأه فإنك تدين الله بما تعتقده وتتم صلاته، وهو أيضا يعبد الله ويتبين لله عز وجل بما يعتقده. قال صلى الله عليه وسلم: يسلمون لكم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: فإن أصابوا فلا إثم لهم وإن أخطأوا فلا إثم عليهم. والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. من باب الأمانة في نقل الأسئلة فإنها قدرت كلها في الدعاء لكم وجزء الأجر والمثوبة، وعنونها بأنهم يحبونكم في الله عز وجل ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير، ويتمنون منكم فضيلة الشيخ الدعاء للمهتدي والدعاء للمثبت بأن يصبرهم الله سبحانه وتعالى بالمقبولين. والسؤال فضيلة الشيخ يقول: هل إذا جهل المصلي القبلة في مكان ما أو هو من المنطقة ليس منها واجتهد المصلي في ذلك فصلاته صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ أولا أشهد الله العظيم رب العالمين على حبكم فيه، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته إلى أن يجمعنا بهذا الحب في دار الكرامة. ويعلم الله أني أشتاق لكم، وإن كان المحاضرة ليس عندي منها خبر لا يمنعني عن هذا، لكن الحمد لله الذي جمعني الله أعلم من زال من العناء والتأدب إليكم. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم إسلاما على شرور المتقابلين، وأسأله تعالى أن يثبت أن يهتدي على هدايته، وأن يذوقنا وإياكم حلاوة طاعته ولذة مناجاته، وأن يشغلنا به عن الابتلاء، وأن يغنينا به ويغنينا من واسع فضله العظيم. أخي في الله، ما ورد في السؤال: إذا جهل المصلي القبلة، إذا كان المصلي له حالتان في القبلة، إن كان في الحضر لداخل المدينة فلا يجتهد، والواجب عليه الرجوع إلى أهل المدينة وسؤالهم، وإن كان يجهل سأل من يعلم. وأنه إذا كان في السفر أو خارج المدينة في موضع لا يتيسر له فيه السؤال، فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مجتهدا يعرف الاجتهاد، يعني عنده أدلة الاجتهاد فيجتهد، فعلى هذا يجتهد. مثلا إذا كانت القبلة في المنطقة الغربية بالنسبة له هو، فهو في المشرق والقبلة غربية، فإنه إذا كان في الليل نظر في أول الليل إلى مشرق القمر وصلى إلى عكسه، فهذه جهة المغرب، وإن كان في النهار نظر إلى الشمس، وإن كان في أول النهار جعلها وراء ظهره مستقبل المغرب، وإن كان في آخر النهار جعلها وراء ظهره مستقبل القبلة، إذا كانت القبلة في المشرق. جعل هذا يجتهد بالعلامات والأمارات. أما إذا كان لا يعرف العلامة والأمارة وهو في السفر، فإنه يسأل من معه من المسلم أن يعرف الأدلة، سواء عن طريق النجوم، لأن الله جعلها علامات ويهتدي بها المسافرين ويستدلون بها، فيهتدي بها بإذن الله عز وجل ويسأل من عنده العلم بالنجوم. فإذا لم يستطع أن يهتدي، كما إذا كانت السماء مغيبة ولم يوجد من يجتهد له ويدله، فحينئذ يصلي على حالته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن صلى وظهر أن اجتهاده خاطئ فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة إلى غير قبلة فأصبحوا فوجب عليهم إلى غير قبلة وشكر إليه، نزل قول الله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، قال صلى الله عليه وسلم: قد مضت صلاتكم. وهناك مسألة عند العلماء، إذا كان الشخص في المدينة أو قرية أو في الطريق، إذا نزل في الطريق يستدل بالمحاروق إذا وجدت، فنص على هذا أهل العلم رحمه الله. وهكذا إذا كان في القرية يسأل أهل القرية، ولذلك لا يجوز للشخص إذا كان في الفندق أن يجتهد ويقول أنا مسافر أجتهد، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشخص. فبإمكان من يسأل أهل الفندق، وإذا كان نازل عند رجل ضيفا يسأله، ولذلك كان يقول الحكماء من حق الضيف على مضيفه أنه إذا نزل عنده يكون أول ما يعلمه جهة القبلة ومكان قضاء الحاجة والوضوء إلى غير ذلك مما ذكر. فالشاهد أن من الحقوق الدينية أن يعرفه ويعرف ضيفه أن القبلة في هذه الجهة، ولا ينتظر ضيفه ويسأله، ولكن يقول رحمك الله القبلة في هذا المكان أو هذه الجهة. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يحضر هذا المجلس في مؤمنات مباركات، هل الكلمة الجندية لهم تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر المؤمنات، إن الله وعدكن فأحسن وعدكن، وأبدكن فأحسن تأديبكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إذا امرأة مؤمنة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، زكاها الله من فوق سبع سماوات، وأثنى عليها فيما كان من آيات، فهنيئا للمرأة الصالحة التي استمسكت بالحياء ولبست بالباب الخير والخير والصلاة والوفاء، ابتعدت عن مواضع الريبة والفتنة، وبرئت إلى الله عز وجل من كل ذنب ومحنة. إذا امرأة مؤمنة قد سكن خوف الله في قلبها وخشية الله في فؤادها، فاستمسكت بحبل ربها واعتصمت بدينها، وفرت من الله إلى الله ترجو رحمة الله وتخشى عذاب الله ورحمة الله. إن المرأة المؤمنة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أبئي أجابها شئت. إن المرأة المؤمنة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت أطفالها أقر الله عينها في دينها ودنياها وآخرتها. يا معاشر المؤمنين، الله الله في حقوق الآباء والأمهات، الله الله في حقوق الأبناء والبنات، الله الله في حقوق البعل والعشير. قال صلى الله عليه وسلم من حديث الصحيح: وصدقنا ولم يبليكم، وإني أريتكن أكثر حطب جهنم إلا لما رسول الله قال بكثركن من العشير. الله الله في العشير والزوج. فإن رأت المرأة المؤمنة خيرا من بعلها حمدت ذلك خيرا منه، وشكرت وربت الخير بخير مثله، فإن رأت غير ذلك صبرت لله واحتسبت أجرها عند الله. واعلم يا أختي المسلمة أن الله لا يضيع سعيك بالخير، وأن مهما فعلتيه في قيام بيت الزوجية والإحسان إلى الأبناء والبنات ورعاية البعل والعشير تدعم الآخرة مثل عيني تبدو فيه ترجين فيها ثواب الله وإحسانه والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبكن على الخير وأن يهديكن ويهدي بكن فوالها من نعمة عظيمة. فالمرأة المؤمنة إذا رزقها الله الصلاح انتشر صلاح هؤلاء الناس وصلحت وأصلحت الله أعلم كل إمام صالح جعل الله صلاحه وهدايته وصلاحه بسبب أمي التي ربته وجنته على الخير وهدته فكانت قبضا في صلاحه في دينه ودنياه وآخرته. قل الله الله يا معاشر الناس اتقوا الله لكم التوفيق والسداد والله تعالى. الله عليكم وجزاكم الله خيرا. سائل ذكر تكون زوجتي من الصالحات وحافظة لنفسها وأولادها وتعينني على الخير ولكن فيها عيبان الغيرة الشديدة وسرعة الغضب وهذان العيبان يستجدان فيها الكثير من الإحراج بل يميل الكثير من الأولاد فهل أقدر عليها أن أطلقها مع العلم أنها كرهة الخروج من البيت وأنا محتاج إلى ذلك حيث لدي الاضطرابات والمشاكل التي لا تستطيع البقاء معها في البيت بما تنصحون لمبعثون الله خيرا. أخيك الله أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل. يعلم أن يقول لم يعلم كل مسلم أن الدنيا ليس فيها شرك كامل إلا مستحيل الله كل زمان. الدنيا مهما ترى فيها من سلوك في الأموال والأولاد والأبناء والبنات والكبار ومشقتها إلى تنعيم. وما من شيء يذهبك ساعة ويبشك ساعة إلا أتاك ظهرا طويلا. هذه هي الدنيا وما سميت الدنيا إلا لدناءتها. والعبد الصالح المؤمن الموفق يريد من الدنيا الجوعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي من الدنيا إنما أنا كراكب نزل في ظل شجرة ثم ارتحل عنها. فإذا كنت تريد زوجة كاملة وتريد زوجة ليس فيها من عيب وليس فيها من خطأ ولا من خلل فاعلم أنك تريد المستحيل. فمن علم اليقين أنك إن طلقتها فإن الله سيعاقبك على طلاقها فإنها نعمة أنعم الله بها عليك فقد أجبتها أجلك الله شرا منها. وثقة كاملة أنها إذا كانت صالحة مؤمنة بينة تخاف الله عز وجل وفيها الخوف لأنك إن أعرضت عن ذلك كله بما ترى من خطأ أو خطأين فاعلم أنك لن تعوض إلا بما هو أسوأ منها. وهذا مجرد ومعروف وكلام الظلماء والحكماء والقصد في ذلك معروف. تحمد الله على الآية وقل اللهم لك الحمد ولك الشكر وإن وجدت من خلقها سوءا فاذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مؤمن المؤمن إن كره منها خلقا أحب منها آخر. قيل أخي بالله إذا كانت زوجتك شديدة الغضب شديدة الغيرة هذه نعمة. الزوجة الأصيلة الزوجة الكريمة الزوجة الحافظة لبعلها التي تشيش أن بعلها من أن لعينها لا تنظر إلى غيرها ولا تريد من زوجها أن ينظر إلى غيرها. ماذا تريد؟ تريد زوجة ميتة القلب لا تغار عليك. النوع الغيورة هذه سرة أصيلة كريمة فغيرتها محمودة لكن بشرط أن لا تذوب عن الحب. وكل شيء إذا زاد عن حبه انقلب إلى ضده. الجود والسخاء إذا زاد عن حبه صار إنفاقا فيه الإشرار وفيه الذم من الله عز وجل. فعلى العموم إذا كنت ترى منها هذا الخطأ فهذا أهون من غيره لأن كونها عصبية. فمن الأمور التي كان يوصي بها الوقراء والحكماء أن أي شيء يؤذيك من الشر أو أذية من الناس تذكر من هو أشر منه. تذكر يا أخي في الله المرأة إذا كانت عصبية تذكر المرأة السيئة في دينها والتي تكون دراسة زوجها والتي تفشي أسرار بعلها. تذكر المرأة التي دمرت البيوت وشتتت الأسر. تذكر المرأة التي فرقت بين الوالد وولده والأم وابنها. تذكر المرأة التي ما نزلت في بيت إلا دمرت ولا في حي إلا شتتت ولا في جماعة إلا فرقتها لكن الحمد لله على العافية الحمد لله على نعمته تشكره على فضله ومنه يا رب نسكها لما أرى من دينها ثم بينها وبينه. فإن فعلت ذلك فإن الله يشكرها لتكون حياتك معها طاعة وقربة لله عز وجل. إياك أن تقدم على طلاق المرأة وقد أنجبت أبناءها وبناتها فتشتت شل أسرتها وتفرق دمعها وتكسر قلبها وتعيدها بعد فتحتها حزينة مكسورة الجراء ولربما تقوى إلى ذلك على ذلك إلى غيرها. فالصبر الصبر لعل الإخوة الذين وفقهم الله زوجات صالحات أن يحمد الله على العافية وأن يشكروه إذا رأى من الزوجات بعض التقصير شيء يعلم والله أنه لو كشفت لنا عيوبنا لوجدنا عيوب حبنا أكثر مما نرى في الناس ولكن شغلتنا عيوب الناس عن أنفسنا وتفكر لك ضده حينما يخطئ ولدك في البيت أو يسيء أهلك في البيت ماذا تفعل وما شاء الله تراها أطفئوها تراها أطفئوها إن في بعض الأحيان لربما ينقذ الإنسان زوجته بعثرات وسيئات فيه أضعافها وفيه ما هو شر منه الله الله أحمد اللهم أن عرف قدر نفسه فإن رأيت المبتلى أحمد الله على العافية وابذل الأسباب بدلالته على الخير وحاول قدر المستطاع أن أنفذ السرعة ومن الأمور الطيبة الحسنة للمرأة بدون مبالغة بمعنى أنك إذا رأيتها عصبية تقول فيك من الأناة وفيك من الحلم ما يعجبني المرأة إذا أحست أن الأناة والحلم يعجبها يعجب زوجها تجملت بذلك لبعدها ثم الموقف الثاني إذا حصل منها خطأ إذا حصل منها هدوء في مكان ثورة تحمد الهدوء منها تقول هذا شيء طيب وأنا أحمد ذلك منك واليوم تتركت سبحا طيبا فتقوي فيها مثل المخطئ حينما يفعل حسنة وتهمني هذه الحسنة فقلبه أن هذا من أنجع وأفضل الأساليب لتقويم المرأة وأن المرأة والرجال والنساء لا يصلحهم من الله جل جلاله أعلى تشهير المحتال فليس لنا إلا الالتجاء إلى ذي العزة والجلال وأن نسأله من كل قلوبنا أن يستر عوراتنا وأن يجبر كسرنا وأن يكمل نقصنا ويقول الإمام المسلم أكثر الناس صدقا من شغلتهم نفسه عن الله وأكثر منه صدقا من شغلهم الناس عن نفسه فلا تشتغل بعيوب زوجك فإن التفكير في الأمور وحاول أن تساور الوضع وهنا كلمة أخيرة يقولها المرأة إذا كانت عصبية والزوج إذا كان عصبيا على حالتين إما أن يكون عصبيا بطبعه ومزاجه وأخلاقه هذه شدة وطبعه يغلب التطبع ماذا تريده يفعل وكل من امرأة أصابتها أمراض نفسية وتعبت ودمر بيتها حينما كانت مبتلاة بمثل هذه الأمور وأرادت أن تصلح من نفسها ولم تصلح فلا يحاول الإنسان يحمل امرأته ما لا تطيق وكذلك الزوج وأما إذا كانت العصبية بأسواق فعالج الأسواق لعل الله عز وجل أن يقر عينك بها امرأة صالحة جميلة كاملة المشتفى إلى الله فإن الكمال لله وحده جل جلاله وقال بعض العلماء من حكمة الله جل جلاله أن جعل النقص في أولادنا وجعل النقص في أزواجنا حتى لا يبتل المؤمن للدنيا وتصدق لو أن الزوجة جميلة كاملة الجمال ولسانها من أعذب ما يكون عليه اللسان لفتنت ولي الله على الله جل جلاله وألهته عن ذكر الله ولكن سبحان الله الحكيم العليم اللهم إنا نسألك العافية ونسألك صلاح القول والعمل الله تعالى أعلم. هذا فيه تفصيل الوقت الاضطراري على صح أقوال العلماء في صلاة العشاء ومن اختيارية إلى وقت الليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى شطر الليل شطر الليل هو نصفه وقال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وفعل الصلوات الأربع الأولى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل دلوك الشمس إلى زوالها فمن زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات هذا من إعجاز القرآن أربع صلوات مجموعة هذه الآية القصيرة ثم قال تعالى في الصلاة الخامسة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فقال بعض العلماء الآية تدل على انتهاء وقت الاضطرار في منتصف الليل ثم يبدأ الوقت الاضطرار بحديث أبو قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره أنه دل على أنه لا يخرج وقت الصلاة حتى يصل وقت أخرى والحكم ينفجر للإجماع لدلالة النص عليه فبقي ما عداه على الأصل فإذا طهرت المرأة الحائض أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو زلغ الصبي يعني زال العذر قبل طلوع الفجر فيه تفصيل فإذا كانت المرأة الحائض في السفر فإنها تحسب ركعتين لصلاة العشاء وثالثة من المغرب بمعنى لو طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة واحدة تصلي العشاء فقط، ولو طهرت بقدر ما تصلي ركعتين تصلي العشاء فقط، ولو طهرت بقدر ما تصلي ثلاث ركعات يعني تصلي ثلاث ركعات فإنها تصلي المغرب والعشاء جمعاً. أما بالنسبة للعشاء فقد أدركت العشاء بركعتين متأخرتين، وأما المغرب فقد أدركت ركعة زائدة عن العشاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل على أن وقت الصلاة يدرك بركعة كما قال الإمام أحمد وغيره هذا الحديث في الإدراك. فمن أدرك ركعة من وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة لزمته. بناء على ذلك قال العلماء: يدرك ركعتين من الصلاة الأخيرة إذا كانت سفرية، وركعة زائدة. فلو كانت الصلاة تقرب دقيقتين فأدركت ثلاث ركعات فحينئذ تكون مدركة بثلاث ركعات، وعلى هذا يلزمها صلاة المغرب والعشاء. أما إذا كانت في الحضر ويشترط أن تدرك ركعة من العشاء، فإن طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة فقد أدركت العشاء، ركعتين من العشاء، ثلاثة العشاء، أربع العشاء. فإن زادت على وقت العشاء الأصلي اللي هو في الحضر أربع ركعات، زادت ركعة فطهرت قبل طلوع الفجر بقدر ما تصلي خمس ركعات فقد وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء. بالدليل على أن المغرب والعشاء في حكم الوقت الواحد دليل الشرع، إن الله عز وجل أجاز للمسلم أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكذلك أيضا بين الظهر والعصر، فصارتا مشتركتين في الوقت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح: ووقت الظهر ما من محضر العصر، فجعل الصلاة في أول الوقت وكذلك حال الصلاة في آخر الوقت. الله تعالى ومن يصبر يصبر بالله. فإذا وجد الوالد من ولده وزوجه وأهله في البيت ما يكبر صفره أو يؤثر عليه بالصبر فإن الله يعذبه خيرا. فأوصوا الآباء الصبر على مشاكل البيوت وسعة الصبر، وإذا وفق الله عز وجل الإنسان الصبر عوضه خيرا كثيرا. من الأمر الثاني الذي أوصي به الوالد أن يعلم أن البيت أمانه، وأن غضبه وحجته ربما تكون سببا في حصول الضرر خاصة على الأولاد. فإن الولد إذا قومه والده بالعنف والشدة ربما ساءت خلق الولد، ولربما أصابته الأمراض النفسية وانهار نفسيا بسبب غلظة أبيه وإهانة والده له وسبته له وشتمه له. فعلينا أن يتقي الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبغوا على أولادكم لا تواقفوا بابا مفتوحا في السماء فيستجاء لكم. وكم من ابن شقي بدعوة ابيه او امه. الله الله، يعني يحضر الوالد من سب ولده بالدعاء عليه. اما الامر الثالث الذي توصي به كذلك الاباء عليهم قدر المستطاع ان ياخذوا بالولاد النبوي. فاذا غضب الوالد توقف وكلا ان استطاع، فان كان قائدا وقف، وان كان واقفا مشى، ويخرج من البيت ويغير من هيئته وحاله. فإذا وفق الله عز وجل من هذه الأسباب أعانه الله على غضبه. وعليه أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الغضب وأن يأخذ بالدعاء المأثور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك مما يذهب الله به الغضب. ومما يغني عن انصراف الآباء عن الغضب شعورهم بعظمة الله جل جلاله. فإذا كنت قادرا على غيرك فاعلم أن الله أكبر منك على ذلك الغيب، وأن هؤلاء الأطفال وأن هذه القلوب البريئة وأن هذه الذرية التي صنعها الله ووفقها الله من فوق سبع سماوات أنها ذرية ضعاف. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف. وصفها بالضعف وقال: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. تتذكر أن هؤلاء ضعفاء يهتدون إلى الرحمة، لأنك إن رحمتهم رحمك الله، وإن أخذتهم باللين والرفق فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. وعسى الله العظيم في ختام هذه المحاضرة أن يسأل المشايخ الفضلاء هذا الأخير. قبل الوصية جزاكم الله خيرا، يكون الزوج في الوصية وأوفر قبل وفاته على كتب عنها، ويجب عليها الكاتب أن لا تحصل الله عليكم. ما تحمل الوصية من حالة، الحالة الأولى أن تكون لم تفت ووجد عليها الحق وإخراج المال من تركتها واحد، لأنه دين لله، فقال صلى الله عليه وسلم في التحريف: فدين الله أحق أن يقضى. وأما إذا كانت قد حدث أو لم يجب عليها الحد في حياتها ولم تتأخر عنه بعد وجوده فحينئذ الحد نفسه. وإذا وقف النية بالحد عنه فإنه تنفذ وصيته في حدود الثلث إذا كان من حد النافلة، لأنه من الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله صدق عليكم بثلث أموالكم. وقال لسعد كما تصححون: الثلث والثلث كبير، فيخرج من مالها مقدار الثلث وتحد عنها. إذا استطعت أن تحد عنها بدون مقابل فذلك أبلغ. واعلم رحمك الله أن إنفاذك لوصية الوالدة من جبرك لها بعد موتها، ليس هناك أعظم من الخلق والناس أعظم قدرا عليك من والدك. الله الله أن تنسى الفضائل التي نبت من أجل الخلق، وأن تنسى الأمة التي حملت وعانت وكابرت فلا تستكثر عليها حبا، ولا تستكثر عليها دعاء صالحا، فلا تكتب عليها خيرا فتصدق بها عليها. قال: يا رسول الله، ان امي اختلفت نفسها وما اراها من بقيت الا اوصف، افاتصدق عنها؟ قال: نعم. ففعل لها سعد رضي الله عنه حافظه الصراط كما في صحيح البخاري. والمقصود ان الصدقه عن الوالده وانفاذ اذى، قال عليه الصلاه والسلام: وانفاذ عهدهما، اي من بر الوالدين انفاذ عهودهما ووصيتهما من بعد وفاتهما. الله تعالى اعلم. احسن الله عليكم. يقول: ما هي أسباب المعينة على قيام الليل؟ جزاكم الله خيرا. اختصارا الدعاء: من أراد طاعة من الطاعات وقربة من القربات فليس بالله جل وعلا. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. اللهم إنا نستهديك فاهدنا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. من أعظم الهداية أن يهديك الله في قيام الليل. فإذا كنت من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إذا كنت ممن قال الله فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه، لم توفق ذلك إلا بتوفيق الله جل وعلا. اسأل الله أن يعينه وأن يحبب إلى قلبك قيام الليل. ثانيا: خذ الأسباب التي تعينها على قيام الليل: النوم المبكر. وثانيا: استشعار ما عند الله في قيام الليل. فإنك إذا أثرت قيام الليل على النوم بإخلاء أو السرور فإن هذا من أعظم القربات. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يكون نائما مع زوجته ثم يقوم ويتوضأ ويصلي فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي عبدي، ما الذي أقامه من شده وزوجته؟ ما الذي أقامه من فراش زوجته وهو في الدعاء والسرور والنوم والشهوة؟ فيقولون: يا رب يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيقول الله: اشهدكم اني امنته من عذابي وغفرته وحده. قيام الليل قدره عظيم. واعلم ان قيام الليل من اجل الطاعات. تاملت قول الله عز وجل فاذا به يقول في صحيحه: حينما اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل عليه الوحي يقول الله تعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. الله اكبر. أول ما أمر به قيام الليل، ثم بين السر في ذلك فقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فمن حافظ على قيام الليل رزق فزاد قوته. وقل أن تجد رجلا يحافظ على قيام الليل إلا وضبطه عفيف اللسان، عفيف الجوارح والأركان، قريبا من الرحمن في طاعته وإنابته وإخلاصه إلى الله سبحانه وتعالى. قيام الليل من أفضل الطاعات ولو بعد العشاء. فإذا كنت لا تستطيع قيام آخر الليل فقم بعد العشاء. أما تسهر وكم تسهر مع غيرك وكم من ساعات تمضي ولحظات تنتهي، وأنت لو أنك أنجزت ربعها وعشرها في ذات الله عز وجل لوجدت ثوابها في الدنيا والآخرة. لكل العيون باكية أو جامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سجرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. قال بعض العلماء: أي من سهر في سبيل الله عام يشمل من سهر حرب في كل طاعة من قبل. الله الله قيام الليل لا يقوم الليل إلا من عرف حقه وقدره، من عرف أنه من الله ذو الحمد القيوم الذي لا تعقده السنة ولا نوم، من علم علما يقين أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته لينادي في تلك الساعة: هل من داع فأستجيب دعوته؟ هل من مستغفر فأكثر له؟ حتى يمضي الليل وينتهي نزوله سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم وخير كبير لا يوفق له إلا الصالحون، جعلنا الله وإياكم من بمنه وكرمه. ومما يعين على قيام الليل قراءة سورة السلف الصالح والأئمة والأخيار، ومما يعين على قيام الليل أثر الأمل في الدنيا. تصور لو أنك في مثل هذه اللحظة وأنت في قبر، من الذي تتمنى؟ تتمنى أنك واقف بين يدي الله. ومما هون الليل لهون قراءة القرآن والسهر إلى ساعات طويلة وقرأ العبد القرآن ليتلذذ به، علمه أن هذه الرفعة نور له في قبره وحجة له في حشره ونشره، ونور له على صراطه وهو مقبل على ربه. الشعور بالآخرة يهدد سلوك المؤمن ويقوي عزيمته. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: لقد صاحب الناس وهو في داخل المسجد الحرام أيها الناس، صلوا بالليل ركعتين لذمة القبور، وصوموا يوما شديدا حرا بحر يوم النشور. اللهم يا واحد يا أحد يا أحد يا قيوم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك ووفقنا لكل خير في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اهدنا لا هادي إلا من هديت. اللهم ارحمنا لا مرحوم إلا من رحمت. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واسال الله ان يجزي النصائح الفضلاء كل خير وان يجزيكم كل خير. اسال الله العظيم ان يشكر سعيكم وان يعظم اجركم وان يتقبل منا ومنكم انه السميع المجيب، صلى الله وسلم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.